الله من اللي نبي عبد الشيخ هذا؟ الله عليك يا عم. من الله يكرمك. الله يقويك. وآتينا داود زبورا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما في حالة. Oh, اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله والملائكة يشهدون لكن الله ويشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه Gracias.

يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم لا تغلوا في دينكم ولا تكونوا على الله إلا الحق يا أهل الكتاب لا تضلوا في دينكم ولا تكونوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم فآمنوا بالله ورسوله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله يفعل كما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته إلى مريم وروح منه فآمنوا الله الله الله الله ولا تقولوا ثلاثة إن انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه إله واحد سبحانه فآمنوا بالله يا رسله وما تكون ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله الله يكرمك يا عم الشيخ الله يبارك لك مولانا لا اله الا الله انت يا رب اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي لا غنى السماوات والأرض وكفى بالله وكيلا أهل الكتاب يا تغلو الله يبارك فيك. الله قدامك ناس بقى مش قادر اقول لك شخصيات من اللي بتسمع القران احتوالك. الله ينور عليك. الله يديك الصحه. الله يديك الصحه. آمنوا بالله ورسوله. ولا تكونوا كافرين. إن انتهوا خيرا لكم. إنما الله إله واحد. فسيدخلهم في رحمتهم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام إن المؤمن هلك ليس له ولد وله أخت فلا ألفكما ترى يكتبون تقول الله ويفتيكم في الكلام إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا أعرفكما ترك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام قل الله يفتيكم في الكلام امرؤ هلك ليس له ولد صدق الله.